الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصل: وعلى المسلم بذل دلو يستقي به، وقدر يطبخ فيها، وفأس يحفر بها، ونحو ذلك. وهل يجب أن يبذل بأجرة المثل؟ قولان للعلماء، فمذهب الصحابة ومن بعدهم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والسفيانيين الثوري وابن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي حماد بن سلمة ومكحول أن بذله حق على المسلم يجب مجانا كما دل عليه الكتاب والسنة. قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود: كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر والفأس ونحوهن. والحديث كما أشار حديث حسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وغيره. والمعنى أن من مواضع الإحسان بدل الآنية وما كان بمعناها مما يكثر استعماله واستعارته. وأما قوله: وهل يجب أن يبذل بأجرة المثل، يعني إذا أخذه هل يكون بأجرة أو لا؟ وأشار إلى أنه يكون بغير أجرة بل مجانا، وهذا مما جاء الشرع بالحث على الإحسان فيه كما أشار في آية سورة الماعون وفي حديث ابن مسعود. وينبغي أن يكون هذا الباب كذلك على الوجه العدل الذي يحبه الله، لا إفراط ولا تفريط. فإن من الناس من يبخل مع الحاجة إلى ذلك، ومن الناس من يتساهل فيكون مؤذيا للمسلمين، كأنه قد ترك ما يجب على نفسه من النفقة على أهله والقيام بما يجب نحوهم حتى جعلهم عالة على جيرانهم، فملحهم من هذه الدار وهذه الدار وهذه الدار، والحواج من هذه الدار وهذه الدار، فمرة دقيق من هنا، ومرة الرز من هنا، ومرة الملح من هنا، ومرة كذا من هنا، وهكذا لا يزال أهله في سؤال الناس مع استطاعته أن يسد هذه المسألة، فهذا خطأ. واليد العليا خير من اليد السفلى، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، ومن استطاع ألا يسأل الناس شيئا فليفعل. وحث الإسلام المسلم على التعفف وغير ذلك من العمومات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في نفسه وأهله. لكن قد يحتاج الإنسان أحيانا، جاءه ضيوف فاحتاج إلى بعض القدور، أو كذلك انكسر وعاؤه يحتاج إلى وعاء، أو احتاج إلى فأس وهو لا يحتاج الفأس أن يشتريها، ليس صاحب زرع ولا شجر ولا صاحب حطب، ويعرف أن له جار صاحب شجر عنده فأس، كذلك يحتاج إلى مفك ليس هو صاحب سيارة لكن يعرف جاره عنده سيارة وربما عنده مفك ونحو ذلك من الأشياء العارضة، فينبغي لأهل الإسلام أن يتعاونوا في هذا الباب وأن يحسن بعضهم إلى بعض فيه. وأما على وجه الديمومة والأذية فهذا لا يرضى به الشرع، بل يحث المسلمين ألا يضر بعضهم ببعض. وهكذا كذلك مراعاة الزمان والمكان المناسب حتى لا يكون المسلم ثقيلا على إخوانه. قال وفي الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل قال هي لرجل أجر ولرجل ستر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات، وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تعففا وتغنيا فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها، يعني يستغني بها عن الحرام. ويكون سبب لرزقه، ومع ذلك ففيها حق في بطونها وظهورها، وهذا الحق كما ذكره العلماء من معانيه إعطاء ذوي الحاجات حاجاتهم، وكذلك العارية إذا احتيج إلى ذلك أو الإعانة في الشيء اليسير كالظهر ونحوه. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حق الإبل إعارة ذكرها وإطراق فحلها. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أخذ الأجر فيه، فهذا مما تكون فيه العارية وهو موضع من مواضع الإحسان. وهل ينافيه أن يعطى شيء بغير شرط علف أو نحوه؟ الجواب إن استطاع أن يتمنع هذا الأفضل والأكمل حتى تكمل صدقته، وإن أخذ بقدر حاجة هذا الفحل فهذا لا بأس إن شاء الله، ما دام أنه بغير شرط وهو إحسان من باب رد الإحسان بالإحسان. قال فلا يمنع المعروف من الناس لطلب الأجر على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولو طلب أن يجري ماءه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض هل يجبر على ذلك؟ على قولين للعلماء، والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال للممتنع والله لنجرينها ولو على بطنك، يعني لا يجوز لك أن تمنع منفعة للمسلمين. حتى بعض أهل العلم جعل هذا المعنى يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، فلا يجوز الإضرار بالمسلمين في هذا الباب، ما دام لا يلحق بك ضرر فلا يجوز أن تضر بغيرك. ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، مصلحة يحتاجها، أنت تحتاج إلى خشبة وهو يحتاج، فلا مانع ولا تمنعه من ذلك، وهذا من الإحسان. قال وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة، والصواب خلاف هذا، بل زكاة الحلي بإخراج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ربع العشر، وأما عاريته بغير أجرة زكاته فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو روي عن بعض الصحابة ولم يصح كذلك، وصح لكان اجتهاد منهم أو حمل أنه من الصدقة ليس من سد الزكاة المفروضة، يعني من العارية التي عمموا الحكم فيها. فمثلا امرأة عندها ذهب فجاءت أختها وقريبتها تستعير هذا الذهب في لبسه، فمن الإحسان ألا تمتنع، من الإحسان ألا تمتنع، خصوصا إذا جرى العرف بذلك، إذا جرى العرف بذلك وهو لا ينافي الشرع وليس فيه إضرار، فمن الإحسان ألا تمتنع. ولكن لا يعني ذلك أن الزكاة تسقط، لا، الزكاة شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: وبذل هذه الأشياء يستحب تارة ويجب أخرى بحسب الحاجة إليها، وكذلك بذل منافع البدن يجب تارة فلا يحل منعها كنصر المظلوم باللسان وباليد. وعلى هذا حمل الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا من تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: كما يجب بذل العلم إفتاء الناس وتعليم الأم ما وجب عليه. وهذا كذلك قد يكون في مواضع على وجه الوجوب. قال: والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان. وكل هذه على تفاصيل معروفة في كتب أهل العلم، تارة تكون على وجه الوجوب وتارة على وجه الاستحباب بحسبه. قال: فإذا تقرر هذا فلئن لا يمنع منافع الأقوال المضر بها غيره أولى، يعني فإذا كان هذا في حق منافع الأفعال فمن باب أولى ألا يمنع منافع الأقوال. إذا ليس فيها مضرة، وأما إذا فيها مضرة فلا. فيحمل قوله لا يمنع منافع الأقوال المضر بها غيره أولى كأنه إن لم تضر غيره فهي أولى، يعني من منافع الأبدان لأنها أيسر وأسهل. فلعل في العبارة سقط نفي، لعل فيها نفي سقط. قال: وقد قال تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والمعنى أن في هذه الآية في موضعيها حث المسلم على عدم التمنع من بذل منفعة البدن، تارة بالكتابة وتارة بالشهادة. قال: وللعلماء في أخذ الأجرة على الشهادة أربعة أقوال، أشهرها أنها حلال عند الحاجة، وقيل تؤخذ حلالا إن لم يتعين المحتاج ولغير محتاج. ووجه هذا أيضا أنها يجوز تعيينها ولا يكره تناولها بحال، والمنصوص عليه أنه من أخذ عند الإشهاد لم يأخذ شيئا عند الأداء، وعلى الجملة فإنهم يكرمون لأن الله بهم حفظ الحقوق وأقام الحدود وصان بهم الفروج والأنساب. وهذا مشروط إذا لم يكن يؤدي ذلك إلى المحاباة، فأما إذا كان سيؤدي إلى المحاباة في الشهادة فلا. ولا شك أن الأحوط والأكمل ألا تكون مشارطة في هذه الشهادة، كما أنه لا شك أن الورع والأحوط بل الحق ألا يضر بالشاهد وهو محسن، وقد قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فأنت تقول له: تعال أحتاجك في شهادة،

من أرزاق المقاتلة وغيرهم من إمرة حرب وقضاء وحسبة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى الأحكام والفتاوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية ويولي ما بعد عنه، كما ولى مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن. وهذا كما ذكر في كتب التاريخ سواء صح في أعيان المذكورين على التفصيل أو لم يصح في عين هؤلاء المذكورين، فقد صح أنه عين أناس على ذلك. والمقصود هذا أن تؤدى هذه الحقوق ويوضع كل شيء في موضعه بما يكون به الإحسان والعدل. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كان يؤمر أو كان يؤمر نعم وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الصدقة السعاة يجبون الأموال الزكواتية يأخذونها ممن هي عليه ويدفعون إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة ليس معه إلا صوته، وهو تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ليس يحفظ لنفسه الساعي شيء، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من رجل حين قال: هذا أهدي لي، فقال: ألا قعد في بيت أبيه وأمه فلتأتي هديته. فلا يصلح أن يرجع الساعي وقد أخذ أشياء. فقوله ليس معه إلا صوته كناية عن تعففهم وعدلهم وإحسانهم في هذه المهام. قال: وكان عليه الصلاة والسلام يحاسب العمال ويستوثق ويحاسبهم على المستخرج والمصروف، وكل ما يؤدي إلى ذلك إذا اتسعت البلاد وكثر الناس فإنه مطلوب. فإن كان في هذا الزمان يحتاج إلى برامج حاسوبية تنظم هذه الأمور وترتبها وما كان بمعناها من العلوم الحديثة، فهذا مطلوب، وهو كذلك من فروض الكفايات. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد على الصدقة، فلما رجع حاسبه فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. الحديث: وفيه من استعملنا على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، وفيه يشير بإصبعه نحو السماء: اللهم هل بلغت مرتين. ومعناه حثه عليه الصلاة والسلام عماله على الفرار من الغلول وأخذ ما ليس بحق ولو يسيرا. المخيط شيء يسير، إبرة، ومع ذلك شدد عليهم فيه عليه الصلاة والسلام طلبا للأمانة في هذا الباب. فكيف بما فوقه؟ وإذا كان كذلك فكيف بحال الناس اليوم؟ فإن لله وإن إليه راجعون. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات التي شيء منها تعينت وصارت من الواجبات، لا سيما إن كان الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك. فهنا معناه قد ينتقل فرض الكفاية إلى فرض عين، فقد يكون فرض كفاية فإذا صار لا يندفع إلا بفلان من الناس صار فرض عين. فهذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت، يعني صارت بدل فرض كفاية فرض عين. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، وفرض العين هو من يتعين على إنسان بعينه. مثاله القيام مثلا في الأبواب الدينية بتعليم الناس من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الكل. فإذا كان في البلدة لا يوجد إلا واحد متعلم، ما أحد يعرف العلم إلا هذا، فماذا يكون في حقه؟ هنا ضرورة، ما تنتفع ضرورة الناس في رفع الجهل إلا بهذا الشخص بعينه، فهنا يتعين عليه. وهكذا كذلك حتى في الأبواب الدنيوية، فلو كانت مدينة ما ليس فيها إلا طبيب واحد، الأصل أن تطبيب الناس من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الكل، لكن وقع الضرورة، جرح إنسان في هذه المدينة لا يدفع جرحه وداءه إلا هذا الطبيب، فهنا يتعين عليه ولا يتعين؟ يتعين عليه. وهذا هو قوله رحمه الله، متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت. قال: فإذا كان الناس يحتاجون إلى نساجة قوم أو فلاحتهم صار ذلك العمل واجبا عليهم بجبرهم، ولي الأمر عليه، يعني أن يجبرهم، ليس على وجه التخير بل على وجه الإلزام. فإذا قاموا بما وجب عليهم من الفلاحة وجب عليه منعهم أن يظلموا، يعني غطوا حاجة الناس، فالزائد على وجه التخير. كما أن الطبيب إذا اندفعت الضرورة الزائد عن هذه الضرورة على وجه ماذا؟ التخير. قال رحمه الله: ولا يمكن الجند من انتقاصهم من حقهم، فإن الجند لا بد لهم من الفلاحين، فيلزمون ألا يمنعوا الفلاح حقه، كما أنهم يلزمون أن يقوموا بالفلاحة، هؤلاء بأداء حق الفلاحين، وهؤلاء بأداء ما يحتاجه المجتمع من فلاحتهم. فالمنافع متبادلة، وهذه حكمة من الله أن سخر الناس بعضهم لبعض. قال: والمزارعة صحيحة ماضية، وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم وخلفائه الراشدين، وعليهم عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي رضي الله عنهم، وهو مذهب عامة المهاجرين والأنصار، وهو قول أكابر الصحابة كابن مسعود وأمثاله، ومذهب علماء الحديث كأحمد وإسحاق وأبي بكر بن المنذر والليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد يعني بن الحسن. قال: وغيرهم من فقهاء المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر لشطر ما تخرج الأرض من ثمر وزرع، حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك، وما زالوا حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان عليه الصلاة والسلام قد قال: نقركم فيها ما شئنا، إشارة مع حديث أخرى إلى أنه سيأتي وقت إجلائهم، فهو القائل: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قال: وما سمع منه قبل وفاته أنه قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، يعني لأجل هذا أخرجهم عمر، وقد كان أصحابه مشغولين بالجهاد، لأنهم فرض عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم، حتى كانوا يتلذذون بقولهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فلأجل ذلك أقر اليهود على أن يعملوا، أو أقر اليهود على أن يعملوا، ولهم شطر ما أخرجت الأرض، فإن الذين شهدوا فتح خيبر كانوا أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة نحو 1400، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء الذين قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء وهم أبطال الموحدين وحماة المسلمين وشغلوا بفلاحتها لتعذرت مصالح الإسلام من قبل قوم لا يقوم بها غيرهم. ومعناه تأكيد وتدليل لما سبق من انتفاع الناس بعضهم بمصالح بعض، فالجند فيما يحتاجه المسلمون من قتال الكفار وإقامة دين الله في الناس، والفلاحون بإقامة الزروع وتوفير الأطعمة. وينضاف كذلك إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاطر اليهود لأنها أرضهم، فشاطرهم حتى لا يحرمهم من الأرض مع ما وقع معهم، فكان هذا من الإحسان إليهم، فبدل من أن يحرمهم بالكلية ويأتي بغيرهم فهم أولى من غيرهم. هذا من السياسة الشرعية، مع ما فيه كذلك من تحقق الإحسان، لأنهم أعرف بأرضهم وأدرى بما يكون به صلاحها وانتفاع الناس منها. فلهذه الأمور وغيرها صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشاطرة. ومسألة المزارعة مسألة معروفة عند أهل العلم وفي كتب الفقه والحديث، الصحيح فيها التفصيل، فما كان على شيء مضمون فهو جائز، وما كان على غير مضمون فهو غير جائز. وعلى هذا التفصيل تحمل الأدلة الواردة في هذا الباب فيما فيها الإذن به وإباحته، أو ما فيها المنع منه وتحريمه، فيكون التحريم المقصود منه ما كان ليس على وجه مضمون فيه شيء من الغبن أو الضرر، مثل أن يشاطر على جهة فلا يدري لعل هذه تثمر وهذه لا تثمر، أما ما كان بالنسبة فهذا معلوم مظنون لا بأس به والله أعلم. قال رحمه الله: فلما كان بزمن عمر رضي الله عنه كثر أهل الإسلام وأغنى الله عن اليهود وغيرهم من الكفار فأجلوهم، وكان عليه السلام قد قال قبل موته ما تقدم، يعني كان عمر قد فعل ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأجل اليهود من المدينة. قال: وعلى ما تقرر من هذه الأصول، فكما أن الجهاد واجب فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم، تعين وجوب العمل بأجرة المثل وبذل الآلة بثمن المثل، إن كانت الآلة موجودة فشراءها بثمن المثل، وإن كانت تحتاج إلى صناعة فبأجرة المثل، وهذا هو العدل والإحسان في هذا الباب. قال: أو بالمشتري الأول وما يقع عليه الرضا من الكسب، كأن يكون اشتراه لنفسه فيقال اليوم المجاهدون يحتاجون لهذا السلاح فسنشتريه منك ونكسبك ونربحك ربح المثل. وهنا يأتي السؤال: هل يجب عليه أن يبيع ويلزم بذلك من السلطان؟ الجواب: نعم، إذا كان لا يندفع ضرر المسلمين إلا بذلك فيجب أن يبيع، لكن بغير ظلمه، بأن يبيع بأجرة المثل أو ثمن المثل، أو إن كان هو مشتري أول فبكسب المثل. قال رحمه الله تعالى: طيب، إذا لم يكن مال فهنا تكون عارية، وإن عارية مضمونة، وإن تلف منها شيء فإنه يضمن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فإنهم احتاجوا إلى السلاح فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ السلاح من بعض المشركين، عارية مضمونة. قال رحمه الله تعالى: فإنه إن بذل ذلك، قال: وما يقع عليه الرضا من الكسب، فإنه إن بذل ذلك تبرعا كان مجاهدا، فإن المؤمن عليه أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، وعليه النفقة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه، فمن عجز عن الجهاد بدنه لم يسقط عنه الجهاد بماله، وعكس ذلك كذلك، من استطاع ببدنه بماله من لم يستطع بماله لم يسقط عنه ببدنه. قال: ومن لم يطق أن يجاهد بيده فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه وقلبه، لعموم ما ورد في هذا الباب: فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وإذا كان الناس وهم أهل العلم وأهل الجهاد وأهل التجارة وأصناف البيوع المباحة لا بد لهم ممن يطحن ويعجن ويخبز، كما كان أهل الإسلام بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تتم مصالح الناس، وهذا من حكمة الله عز وجل في ترتيب حوائج المجتمع وبهذه الأحكام الشرعية. قال: فإنه لم يكن عندهم من يطحن ويخبز، وإنما كانوا كالأعاريب في بواديهم، ولا من يبيع خبزا ولا دقيقا، وإنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه بأيديهم ويخبزونه في بيوتهم، ولا يجدون من يتولى ذلك بأجرة، حتى إن المنخل لم يعرف بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأى النقي يعني من الدقيق، بل كانوا يأكلونه غير منقى، كما جاء وصح ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وهذا إذا وجد، وإلا ربما كان غالب أكلهم التمر والماء الأسودان. قال: وكانوا يجدون لذلك مشقة مع شغلهم بالغزو والعلم والعبادة، فلهذا لما غلى السعر قال له رجل: يا رسول الله سعر لنا. قال: بل أدعو الله لكم. فلما كثر ذلك بينهم قال: إن الله هو الخافض الرافع المسعر القابض الباسط، وإني أحب أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة. وفي هذا إشارة إلى أن بعض التسعير قد يكون فيه ظلم للناس، قد يكون ظلم للبائع وقد يكون ظلم للمشتري، ولهذا كان الصواب في التسعير هو التفصيل. إن كان أمر الناس مضطرب فيحصل البغي والعدوان فهنا يكون تسعير مع الاجتهاد بالعدل في ذلك والإحسان، وإن كان الأمر ليس فيه بغي ولا اضطراب ولا عدوان ولا ضرر فلا حاجة للتسعير، يترك الناس يرزق بعضهم بعضا. والناس لا شك إذا أحد غلى سيترك ويؤخذ الذي أرخص. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم.